إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه وخليله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد صلوات الله وتسليماته وتبريكاته عليه وعلى أهل بيته رباه صل على النبي محمد أزكى الصلاة وسلما تسليما بارك عليه وآله مع صحبه والقائمين بنهجه تقويما وابعثه محمود المقام مكرما أنت الكريم فزد له تكريما اللهم صل عليه ما حي الحياة أرضا وما شهقت بتسليم فمو يا رب صل على النبي محمد ما سبحت فوق السماء الأنجم ما احمر خد الأقحوان على الندى ما حام حول حما حرامك مسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون لا تزال الأمة بمجموعها تعيش حالة الشكران للمولى سبحانه وتعالى مع حالة الفرح والنشوة بما أنعم الله سبحانه وتعالى به على الأمة يا عيد أهلا مرحبا وسلاما قد جئت بشرا مؤنسا بساما وختام شهر الصوم عيد تنتشي منه القلوب محبة ووئاما والله أكرم أن يرد دعاءنا يمحو الذنوب ويغفر الآثام أيها السادة أيها السيدات مر رمضان كغيمة ماطرة كغيث يعجب الكفار نباته مر على القلوب القاحلة كأنما هو رسول من رسل الله تبارك وتعالى فتح الله برمضان قلوبا غلفا وأعينا عميا وأسمع الله بهذا الشهر الكريم آذانا صما نعم كان كمثل الغيث الكثير الذي أصاب قلوبا نقية حملت الماء وأنبتت العشب والكلأ الكثير مر كضيف كريم نثر من كنانته شيئا لا يعد وجودا لا يحصى لذلك خرج بعض الناس من رمضان وقد تخففوا من أوزارهم وثمة رقاب حرر عتقها من النار وكتبت في الطلقاء العتقاء الفاصل بينها وبين الجنة المرحلة الزمنية التي كتب الله لها أن تعيش خرج سعداء رمضان ولهج ألسنتهم هل من مزيد هل من مزيد ويهتفون بملء الأفواه لا أبرح حتى أبلغ فرجل قلبه معلق بالمساجد وآخر متعلق بالإنفاق وثالث قلبه معلق بالذكر والقرآن وهي قلبها معلق بالمصاحف وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام لقد تحقق برمضان الميلاد الجديد الذي شعر فيه الإنسان بما لم يكن يشعر وأحس بما لم يكن يحس إنه قد أوى إلى الوادي الأفيح الوادي المقدس فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى اليوم ميلاد الجديد وما مضى موت بليت به بليل داجي أنا قد سريت إلى الهداية عارجا يا حسن ذا الإسراء والمعراج رمضان يحدثنا أن العبادة ليست مرحلة عمرية وإنما هي عمر لا ينقضي إلا بانقضاء الأنفاس واعبد ربك حتى يأتيك اليقين إنه حالة من العمل والثبات إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قف دون دينك في الحياة مجاهدا إن الحياة عقيدة وجهاد لا يزال صدى قوله: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، يتردد في الأرواح والضمائر ويملأ السمع والبصر. ومن منارات الطريق: فاستقيموا إليه واستغفروه. وأم الوصايا النبوية لمن سأل عن الخلاص والخلاصة: قل آمنت بالله ثم استقم. أيها السادة، أيتها السيدات، صفة المداومة على العبادة هي صفة المؤمنين في كتاب رب العالمين الذين هم على صلاتهم دائمون، وهي وصية الله تبارك وتعالى للنبيين: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. إنها صفة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، كان عمله ديما، كان إذا عمل عملا أثبته، وهي طوق النجاة، فلولا أنه كان من المسبحين، وهي سبيل الوصول إلى المحبوبية. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، ففي صالح الأعمال نفسك فاجعلي. وهب أنك ممن غفر الله ذنبه، وأنك مغفور لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أفتبرح دوح العبودية بعد أن ذقت وعرفت؟ أفتغادر ذلك الوادي بعد أن تذوقت من لذة الأنس بالله تبارك وتعالى؟ ألا يحق لك أن تكون كسيد السادات صلى الله عليه وسلم الذي قيل له: أوما غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إن لم تكن عبادتك عذرا فلتكن شكرا. أفلا أكون عبدا شكورا؟ العبادة أيها السادة ذكر، والعبادة شكر. قال الله: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. العبادة شكر، والشكر أحد السبيلين، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. العبادة شكر، والشكر نصف الديانة، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. إنها سفينة نوح الماخرة، من ركبها نجا مع الناجين، ذرية من حملنا مع نوح، إنه كان عبدا شكورا. طوبى للعابدين، ويا فوز الشاكرين. والمولى تبارك وتعالى يدغدغ مشاعرهم قائلا: وسنجزي الشاكرين، وسيجزي الله الشاكرين. إنهم الصفوة والخلاصة والعصارة، إنهم القلة في زمن ذهاب الكثرة، وقليل من عبادي الشكور. أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له، في مثلها يجب الشكر، فكيف وقوع الشكر إلا بفضله؟ وإن طالت الأيام واتصل العمر، إذا مس بالسراء عم سرورها، وإن مس بالضراء أعقبها الأجر. وما منهما إلا له فيه منة تضيق بها الأوهام والبر والبحر. أيها السادة، من منثور رمضان، من درره، من غيثه الذي باقي يبلل قلوبنا، أن مقام العبودية أرفع المقامات طرا وأعلاها ذخرا وفخرا. إنه النادي الذي جمع الأنبياء. واذكر عبادنا، واذكر عبدنا داود، واذكر عبدنا أيوب، إنه التكريم المعجل. سبحان الذي أسرى بعبده في مقام الامتنان، اختار له من بين الألقاب ومن سائر الأسماء عبده. سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وأنه لما قام عبد الله فأوحى إلى عبده ما أوحى، فطوبى لمن استحق الحصانة ولمن حقق المكانة. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أليس الله بكاف عبده؟ يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، ولا الملائكة المقربون، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. إذا كان السماح إليك يعزى، فحاشا بالذي قدمت أجزى، وذا فقري إليك أراه كنزا، ومما زادني شرفا وعزا، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، على مأمول رحمتك اعتمادي، دعاني للجراءة والتمادي، وأطمعني الرجا بك لاعتمادي، دخولي تحت قولك يا عبادي. وأن صيرت أحمد لي نبيا، صلى الله عليه وآله وسلم. أيها السادة، إنها العبادة التي من ذاقها عرف، كلما طهر القلب رق، فإذا رق راق، وإذا راق ذاق، وإذا ذاق فاق، وإذا فاق اشتاق، وإذا اشتاق اجتهد، وإذا اجتهد هبت عليه، وإذا اجتهد هبت عليه نسائم الجنة فيفرح بالطاعة. ومن ذاق عرف، ومن عرف اغترف، ومن اغترف نال الشرف. أيها السادة، سؤالات واستفهامات حين تنحسر الصفوف عن مساجدنا وقد كانت بها تمتلئ، سؤالات حيرة واستفهامات حين يتأخر الذين كانوا يتقدمون للجمع والجماعات، كيف يهجر الصوم امرؤ امتلأت روحه بقوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون؟ كيف يترك الصوم عبد مس سمع قلبه قبل أذنه نعم الرجل عبد الله وطار به إلى سدرة المنتهى؟ إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وحدا به حاد العيس: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، املأ الدنيا شعاعا أيها النور الحبيب، أسكب الأنوار فيها من بعيد وقريب، ذكر الناس عهودا هي من خير العهود. من السؤالات الحيرة: كيف يترك القيام من دخل جنة إن ربك يعلم أنك تقوم؟ من دخل جنة الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين ومن الليل فتهجد به؟ ألا يغريك عبد الله قول الحق جل ثناؤه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا؟ يا رجال الليل جدوا، رب داع لا يرد، لا يقوم الليل إلا من له عزم وجد. نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. قم لنا ليلا طويلا، هكذا أوحي إليه، كله إلا قليلا، نصفه أو زد عليه، إنه أقوى مقيلا، حجة بين يديه، قام بالسور الطوال واستقام بها سنينا، فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. لذلك ينبغي أن يكون شعارنا ونحن نسير ونحفد إلى المولى سبحانه وتعالى أن نقول بلسان واحد: سنظل طول العمر بابك نقرع، يا خير من ذا يستجيب ويسمع، أنت الذي يقضي الحوائج كلها، أنت الذي يعطي العطاء ويمنع، فإذا وهبت فذاك فضل سابق، هذا الذي نرنو إليه ونطمع. أيها السادة، مع انحسار المنحسرين وتأخر المتأخرين حاشا أن تكون منهم، يتذكر هنا قيل الأئمة في دعواتهم التي رددوها كثيرا على المسامع: اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، هاتان الكلمتان هما جماع الفلاح ومعاقد النجاح. برهان ذلك أن هذا الدعاء صدره سيدي صلى الله عليه وسلم بقوله: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. رمضان ماض، وكل ما هو آت فهو ماض، كتب الله عز وجل البقاء له. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، ولكن قدر رمضان أن يترك فينا معاني لا تموت. من معانيه الكبرى التي لا تموت: إيماناً واحتساباً، لعلكم تتقون، إن لك في النهار سبحاً طويلاً، ورتل القرآن ترتيلاً، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، قد أفلح المستغفرون. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه. أما بعد، الحمد لله على ما أولى، والحمد لله على ما أسدى، ومن شكر المولى سبحانه وتعالى أن نبقى على عتبة العبودية، وأن نتعرف لله تبارك وتعالى بالصلوات الطيبات المباركات، بالزكوات والإنفاقات، بالقراءات والتلاوات، بالقيام، وألا نبرح ذلك المكان ولا ذلك الدوح. روى القلب ذكر الله فاستسقي مقبلا، ولا تعد روض الذاكرين فتمحلا. أما وإن مما سنه لنا النبي المصطفى والإمام المجتبى صلى الله عليه وسلم أن نتبع الطاعة بأختها وأن نلحق العبادة بقرينتها. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر كله. يا من صمت 30 يوما إياك أن تكسل أو تعجز عن صيام 6 أيام متصلة إن شئت أو متفرقة، المهم أن تأتي بها 6 كاملة حتى تلقى الله تبارك وتعالى بصيام الدهر كله. ما أجل الله، ما أكرم الله، تعالى الله وجل الله، أشرف ما فاهت به الأفواه. وأما المعذورات والذين أفطروا من رمضان ما أفطروا، فإن بدأوا بالقضاء قبل صيام هذه 6 فهو أفضل، وإن لم يفعلوا فالأمر واسع ولا حد لفضل المولى سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك وندعوك ونرجوك ونبتهل إليك، ونحن عبيدك الفقراء إليك، نسألك أن تقبل منا صيامنا وأن تجزينا عليه الجزاء الأوفى. اللهم إنا نسألك الحسنى وزيادة، اللهم إنا نسألك الحسنى وزيادة، ونسألك أن تجعل العبادة لنا عادة. اللهم يا ذا الجلال، اللهم يا ذا الجمال، اللهم يا ذا الكمال، اللهم يا ذا العزة، يا من حياته أكمل حياة وجاهه أعظم جاه، يا من هو أجمل كل شيء وأعلى كل شيء وأكبر كل شيء وأولا قبل كل شيء وآخرا بعد كل شيء، جل ثناؤك وعظم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر وارحم واعف وتجاوز وتكرم وتحنن. اللهم إنا نسألك عفوا يشملنا ومغفرة تحفنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا ولا سيئة ولا خطيئة ولا جريرة ولا جريمة ولا صغيرة ولا كبيرة إلا محوتها وبدلتها حسنات يا أكرم الأكرمين. اللهم يا محاء الذنوب، يا غفار الخطايا، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، يا من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، نسألك أن تغفر وأن تعفو وأن تتجاوز وأن تتكرم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أتيناك بالفقر يا ذا الغنى، وأنت الذي لم تزل محسنا، ففي الجود لا أحد مثلكم، وفي الفقر لا أحد مثلنا. يا عالم السر منا، لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا، وكلنا حيث كنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا، ولمن لهم فضل علينا، ولمن أحسن إلينا، ولمن أسدى إلينا معروفا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لشاهدنا وغائبنا، وذكرنا وأنثانا، وصغيرنا وكبيرنا. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين. إلهنا، غاية المطالب جيرتك في مقاعد الصدق يا الله. اللهم اجعلنا ممن نضرت وجوههم بالنظر إليك، واجمعنا بسيد السادات أحمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اسقنا من حوضه ما لا نظمأ بعده أبدا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المنتفعين برمضان، اجعلنا من سعداء رمضان، واجعلنا من أحظ عبادك برمضان، وأكثرهم أجرا وذخرا يا رحيم يا رحمن. اللهم بأحب أسمائك إليك وأسرعها إجابة لديك، باسمك الأعظم الذي تجيب به المطالب وتحقق به الرغائب، اللهم بالاسم الأعظم الذي ناداك به الأنبياء وناجاك به الأولياء، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم ملحين نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. إلهنا ومولانا، يا سيدنا ورجاءنا، لا غنى لنا طرفة عين عن عونك، ومددك وفيضك. اللهم فأعنا على ذكرك، واحملنا على عبادتك، ووفقنا للسير على الطريق المستقيم. اللهم عرفتنا الطريق، اللهم فألزمنا إياه. يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك. نعوذ بك أن نضل، نعوذ بك أن نزيغ، نعوذ بك أن نتأخر بعد أن تقدمنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل بعد أن اهتدينا. اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء، نعوذ بك من الخذلان، نعوذ بك من الخسران، نعوذ بك من الحرمان. وجهنا وجوهك إلى وجهك الكريم. اللهم إنك تكرم أضيافك، وقد حللنا ضيوفا عليك 30 يوما. اللهم فأكرمنا بما أنت أهله، وإن لم نكن نحن أهله. يا الله، إن لنا إخوة في غزة ليس لهم ناصر إلا أنت، ولا يفرج همهم إلا أنت، ولا أرحم بهم أكثر منك، ولا أبر بهم أعظم منك. هم منك وإليك يا الله. يا رب، في هذه الساعة الشريفة فرج همهم، ونفس كربهم، وأقل عثرتهم. اللهم احمي بيضتهم، اللهم استر عورتهم، اللهم آمن روعتهم، اللهم ارحم صغارهم، اللهم ارأف بنسائهم، اللهم عجل لهم بالفرج، يا من بيده مفاتيح الفرج. اللهم إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن عافيتك هي طلبتنا. اللهم عافيتك هي أوسع لنا. نسألك يا الله، يا الله، يا الله، يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف البلوى، نسألك أن تكشف عنهم الضر. اللهم اقطع عنهم الحرب، اللهم أمنهم في ديارهم، واجمع شملهم، واجعل عيدهم يا رب سعيدا، وعيشهم رغيدا. اللهم كن لهم وليا، وكن بهم حفيا. اللهم أجب مسائلهم، اللهم أجب دعواتهم، اللهم أجب دعواتهم، اللهم أجب دعواتهم، وارحم شهداءهم. اللهم اشف جرحاهم، اللهم اجمعهم، اللهم اجمع شملهم. يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، في من لم يركب في المؤمنين إلا ولا ذمة، أرنا فيهم عجيب قدرتك. اللهم أرنا فيهم غضبك وسخطك ومقتك ولعنتك. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد. اللهم أنت الجبار، جل ثناؤك وعظم سلطانك، أنت الذي تمسك الأرض وأنت الذي تمسك السماء. نسألك يا الله أن تسقط عليهم كسفا من السماء. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم أرنا فيهم عجيب الآيات، اللهم أرنا فيهم فظيع العبر. اللهم امسخهم كما مسخت أسلافهم. اللهم ارفع عنهم ثوب حلمك وغطائك. اللهم جردهم من عافيتك. اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. اللهم اخنقهم في أنفسهم، وضيق عليهم الخناق، وامنع عنهم الماء والهواء يا رب العالمين. اللهم أذقهم الموت موتتين، وأذقهم الضر ضرين. اللهم يا الله، يا الله، يا الله، انتقم لكل طفل يتم، ولكل امرأة رملت. اللهم انتقم لكل أسرة شتتت. اللهم انتقم للمسلمين، وأقر أعين وأفئدة المؤمنين يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في السودان. اللهم وفر أعراضهم، واستر عوراتهم، وآمن روعاتهم، واقطع عنهم داعية الفتنة. اللهم من أرادهم بسوء فرد كيدهم في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم عليك بمن أشعل الفتنة وأوقدها. اللهم كف عنا شره وسوءه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك للمسلمين في المشارق والمغارب أمنا وارفا. اللهم أمنا وارفا. أبرم لأمة الخليل محمد صلى الله عليه وسلم أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويتاب فيه على أهل المعصية، يؤمر فيه بالتوحيد، وينهى فيه عن الشرك، يؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، وانظر إلى أمة الخليل محمد صلى الله عليه وسلم نظر رحمة تلم به شعثها، وتوحد به كلمتها، وتردنا إليك بها رد جميلة. اللهم كل أهلنا وإخواننا في مصر، اللهم فتح لهم بركات من السماء والأرض. اللهم ارفع الضائقة عن أهلنا في لبنان. اللهم كل المسلمين المستضعفين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. اللهم كل المسلمين في الشام وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن، وكلهم في كل مكان يا رب العالمين. إلهنا، واجعل هذا بلدنا هذا دوحة للأمن والإيمان، ومأرزا للسنة والقرآن، وارزق إنسانه من كل خير يا رب العالمين، ووفق عاهله لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وولي عهده ووزرائه ونواب الشعب. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر.